أنا مريض بالسرطان وكل جسمي يخرج منه دم في الصلاة ويصبح على ملابسي دم، هل تجوز الصلاة؟ نسأل الله عز وجل، يا أخوة وقولوا أمين، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا شفاء عاجل وغير آجل. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجل وغير آجل. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجل غير آجل، وأن يطيل عمره على طاعة الله عز وجل. بالنسبة لوجود الدم على ملابسك أخي الكريم كما ذكرت، فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا يضرك هذا الأمر، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت إن شاء الله لا حرج عليك ولا ضير عليك، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. لكن أيضا أرشدك يا أخي أنك تذهب، لعل إن شاء الله الدعاء يستجاب، ونحن إن شاء الله ما نظنه في ذلك ونجزم به أنه مستجاب، أن تذهب إلى الإبل البرية وتشرب من حليبها من ألبان الإبل وتخلطه بقليل من بولها، بقليل من بولها وتشرب، خصوصا حليب الأبكار من الإبل يعني التي تلد لأول مرة، فهذه يعني هذا الأمر جربه كثير من الناس ونفع الله به. نعم. يقول هل يجوز أن أكون محرما لأختي من الرضاعة وأخت أمي من الرضاعة؟ نعم، على قول الجمهور يجوز، على قول الجمهور يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا قول الجمهور وهو الأقرب إن شاء الله. نعم. يقول أتيت زوجتي من الدبر عدة مرات، ما الحكم علما بأنني تبت إلى الله من هذا الفعل؟ الحمد لله، ما دام الأخ السائل تاب إلى الله عز وجل من هذا الفعل فقد تاب من معصية، لأن إتيان المرأة في دبرها محرم يا إخوان، محرم. الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ومعلوم قطعا أن موضع الحرث هو القبل وليس الدبر. فالمرأة الزوجة يجوز الاستمتاع بها في كل مكان ما عدا حالتين، الفرج زمن الحيض والنفاس لا يستمتع بها فيه، والدبور لا يستمتع بها فيه، ما عدا هذا فالله أحله لك. لكن بما أن الأختاب ولله الحمد نسأل الله عز وجل له قبول التوبة. نعم. سائل يسأل يقول ما هو الولاء الذي ذكر في قصة بريرة؟ الولاء الذي ذكر في قصة بريرة أن المعتق يرث المعتق، المعتق يرث المعتق، فهذا هو الولاء، يكون ولاؤه له يعني نصرته وإرثه وولاؤه ولايته في النكاح عند عدم النسب، كل هذا يكون للمعتق أو المعتق والمعتق. نعم، يعني ولاء من أعلى وولاء من أسفل، فالولاء من أعلى هو ولاء المعتق، والولاء من أسفل هو ولاء المعتق. نعم. يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري تكره عند الفقهاء، تكره كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، بمعنى أن الصلاة صحيحة لكنها خلاف الأولى، إلا للحاجة، إذا كانت هنا حاجة نظرا لوجود الزحام فالصلاة صحيحة ولا كراهة إن شاء الله. نعم. يقول ما صحة حديث أكثر منافقي أمتي قراؤها؟ إيش؟ يقول ما صحة حديث أكثر منافقي أمتي قراؤها؟ لا لا، أعوذ بالله، لا لا، هذا الحديث لا أصل له، وإن شاء الله إنه لا أصل له، وإذا وجد هو مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أكثر المنافقين من أمتي قراؤها؟ هذا مو صحيح هذا الكلام، هذا لأن الله عز وجل شهد للقراء بالخير، ظاهرهم الخير، قد يكون فيهم طبعا المنحرف، قد يكون، لكنهم قلة، المنحرفين في القراء قلة إن شاء الله. نعم. يقول هل قراءة الفتاوى يعطي قارئها حصيلة فقهية؟ لا، ما يعطي، يعني يعطي شيء يسير جدا، لأن القراء يعني الفتاوى مختصرة، والقراءة يعني طالب العلم إذا أراد أن يتعلم ويراد أن يطلب العلم يطلب العلم أولا في المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، هذا هو الطريق الصحيح. أما أن الإنسان يقتصر على الفتاوى المختصرة ويطلب العلم بهذا، هذا لم يكن معهودا عند العلماء قديما ولا حديثا أيضا. نعم. يقول: إذا دخل رجل إلى المسجد النبوي والإمام يقرأ الفاتحة في آخر ركعة من الصلاة، فوجد ذلك الرجل فرجة في الصفوف المتأخرة من المسجد فصلى فيها خشية أن تذهب عليه آخر ركعة من الصلاة، مع أن هناك فراغ في الصفوف المتقدمة، هل عليه شيء من هذا الفعل؟ لا، ليس عليه شيء، وهو هذا هو الأولى. هذا هو الأولى، أنك إذا خشيت أن تفوتك الركعة مع الإمام الركعة الأخيرة، لأن هي التي تدرك بها الجماعة وتدرك بها المضاعفة، إذا خشيت أن تفوتك ادخل في أي فرجة تجدها وصلي فيها ولا حرج إن شاء الله عليك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هل هذا حديث صحيح وما معنى أحدث؟ نعم، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح ولا إشكال في صحته. ومعنى أحدث فيها يعني ابتدع فيها بدعة، ابتدع فيها بدعة أو آوى فيها مبتدعا، فهذا حصل له هذا الوعيد الشديد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا والعياذ بالله. الحديث حديث صحيح. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، ما معنى رسالات؟ رسالات الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي كلف بها نوح عليه السلام. وتعلمون أن نوح رضي الله عليه السلام مكث في قومه كم في الدعوة، كم مكث؟ يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا بنص القرآن. ويقال أنه عاش قبل الدعوة 350 سنة، فيكون عمر نوح كم؟ 1300 سنة. نوح عليه السلام عاش في أمته زمنا طويلا. سئل عند الوفاة، قيل له: كيف قضيت هذا العمر الطويل 1300 سنة؟ قال: كأني دخلت دارا لها بابان، دخلت مع هذه الباب وخرجت مع الأخرى. فكيف بأعمارنا نحن يا أخوان الآن من 60 إلى 70، ونادر الذي يصل 100، نادر. فنوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه هذه الفترة الطويلة، لكن الذي يظهر رسالات ربي إما أن يحمل على أنه بلغ عدد من الأمة، لأن نوح عليه السلام عاش طويلا والأمم تنقرض في حياة نوح عليه السلام، تنقرض وتنتهي وتأتي أمة أخرى، فتكون رسالة للأمة السابقة ورسالة للأمة اللاحقة ورسالة للأمة التي تليها، فهذه مجموعة رسائل. أو أن المقصود تبليغ الأحكام الشرعية، لكن إذا حملنا النص على ظاهره فالمقصود يعني تبليغ الرسالة على مرور الأزمان وتعاقب الأجيال، وتعاقب الأجيال، لأنه عاش طويلا والأمم تأتي وتنقرض وتأتي بعدها أمم أخرى. نعم. يقول جل وعلا على لسان قوم فرعون عليه لعنة الله: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، جزاكم الله خيرا، ما هو تفسير هذه الآية؟ أرسل في المدائن حاشرين يعني يحشرون الناس إلى هذا المكان، لأن السحرة طلبوا من فرعون أن يجمع الناس في مكان واحد ومعهم موسى عليه السلام، ويأتي السحرة إلى هذا المكان أمام الناس، يعني يجمع كل الناس في هذا المكان، فحاشرين أن يحشرون إلى، يعني رسل يرسلهم فرعون يحشرون إلى هذا المكان. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول: ما حكم الخل المصنوع بالكحول؟ الخل المصنوع بالكحول محرم، لأنه إذا تيقن أنه قد صنع بالكحول فالكحول محرم لأنه نوع لأنه الكحول يحصل به الإسكار، وما حصل به الإسكار فهو محرم، لأن الحكم كما قلنا يدور مع علته وجودا وعدم. نعم. يقول ما معنى شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام هذه ألفاظ يعني أطلقت على بعض العلماء، يعني شيخ الإسلام الذي حمل قدرا أكبر من الأحكام الشرعية وصار يعني وبرز في هذا الأمر أكثر من غيره، وهذا موجود في المذاهب. شيخ الإسلام ابن تيمية في المذهب الحنبلي، وشيخ الإسلام في المذهب الشافعي، وشيخ الإسلام في المذهب الحنفي، وشيخ الإسلام في المذهب المالكي. هذه يعني هذا اللقب يطلق على من برز في العلوم في المذهب واشتهر بها وعرف بها. نعم. يعني مصطلح يطلقه بعض الناس. نعم. يقول الطفل المميز إذا سرق عمدا هل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. الحد لا يقام يا إخوة إلا بالعقل والتكليف، بالعقل والبلوغ، يعني أن يكون السارق مكلفا، أن يكون السارق مكلف. أما إذا كان السارق مجنون أو صغير لم يبلغ بعد فالحد لا يقام عليه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهؤلاء ليسوا مكلفين، لا يكلفون بالعبادة ولا يكلفون بأمر من الأمور، فلا يقام عليهم الحد، إنما يقام الحد على المكلف. نعم. يقول متى حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ القبلة حولت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 16 شهرا، 16 شهر حولت القبلة، يعني في السنة الثانية من الهجرة تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معلومة الهجرة، تاريخ الهجرة، فبعد هجرته بعد 16 شهر حولت القبلة. وبالمناسبة يا إخوة هنا أذكر لكم سبقة لسان فيما سبق، لأن وردنا سؤال عن مسجد الإجابة، لماذا سمي بهذا الاسم، وأجبنا بإجابة تنطبق على مسجد القبلتين، وقلنا إن القبلة إن الناس كانوا يصلون في مسجد القبلتين، قلنا الإجابة هو الصحيح القبلتين، كانوا يصلون فأتاهم الخبر وهم متجهين إلى بيت المقدس في أثناء الصلاة، وبلغهم الخبر فاستداروا إلى مكة إلى القبلة. وأما مسجد الإجابة ويسمى مسجد بني معاوية، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم أتى من مكان يسمى العالية ومر بمسجد بني معاوية والمعروف مسجد الإجابة، وركع فيه ركعتين، ثم استدار إلى أصحابه وقال سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألت الله ثلاثة أمور فأجابني، يعني أجابني إلى اثنتين ومنعني الثالثة. سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بسنة القحط وعدم الأمطار، فأعطاني إياها. وسألته ألا يهلك أمتي ألا يهلك أمتي بالغرق، يعني يغرقون بالماء، فأعطاني إياها. وسألته ألا يهلكهم بعدو من سواء، ألا يجعل بأسهم بينهم، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني إياها. هكذا يقال، والله أعلم، يقال من سمي مسجد الإجابة لهذا الحديث، والله أعلم. نعم. يقول ما الحكم في صرف الشيكات عند الصراف وأخذ عمولة عليها؟ ما نعلم لذلك أصل، الذي يظهر عدم الجواز، لأنك إذا أخذت عمولة، صرفت الشيكات عند الصراف وأخذت عليها عمولة، أخذت أكثر، يعني لم تحصل المساواة في الصرف، لأن من شروط صحة الصرف المساواة هو أن يكون يدا بيد، المساواة يعني في المبلغ، وأن يكون يدا بيد، فإذا أخذت عمولة على ذلك لم تحصل المساواة المطلوبة والمشترطة. نعم. يقول لي شركة وأقوم بإدخال شيكات في البنك وأنا مجبور بإدخالها في البنك لأنني مراقب من الضريبة، فما الحكم في ذلك؟ أو من الضرائب، مراقب من الضرائب. إذا كنت مكره لا بأس، لأن الإنسان إذا ابتلي يدفع البلاء عن نفسه بقدر ما يستطيع إذا كان الأمر لم يعني يبلغ درجة الكبائر والكفر، إذا لم يبلغ الأمر درجة الكفر. نعم. يقول عند لبس ملابس الإحرام للعمرة هل يجب إظهار الكتف؟ لا، إبراز الكتف الأيمن عند الطواف، إذا بدأ الشرعة في الطواف تبرز الكتف الأيمن بطواف القدوم فقط. نعم. هل يجوز التصوير في المسجد النبوي؟ التصوير كله محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم في المسجد النبوي وفي غيره، والأحاديث التي تدل على الوعيد الشديد ومنع التصوير كثيرة جدا، فتصوير ذوات الأرواح ممنوع إلا للضرورة، لضرورة البطاقة وضرورة مثلا الضرورات المعروفة التي لا تخفى عليكم، وضرورة أيضا جواز السفر وما إلى ذلك. أما تصوير ذوات الأرواح من غير ضرورة فهو أمر ممنوع محرم. نعم. يقول ما حكم التداول ببورصة العملات؟ يعني البورصة الآن من الأمور التي جدت في الإسلام، ومعلوم أنه لا بد في السلعة المباعة من القبض، يعني البائع قادر على التسليم والمشتري قادر على القبض، لكن القبض عند الفقهاء يرجع إلى العرف والعادة، فلعل البورصة تدخل في هذا الأمر، يعني القبض فيها يرجع إلى العرف والعادة، لأن تعرف الناس عليها الآن أن التبايع عن طريق البورصة يكون قبضا، لأنه مضبوط بأوراق ومنضبط بمستندات، فالذي يظهر الله تعالى أعلم صحة البيع، والله تعالى أعلم. نعم. يقول ما حكم المرور من أمام المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهل ينطبق عليه الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي لانتظر 40؟ المسجد الحرام استثناه كثير من الفقهاء من هذا الوعيد، لأنه من الصعب العسير التحرز من هذا الأمر، فاستثنوا المسجد الحرام لصعوبة التحرز. أما المسجد النبوي فليس في ذلك صعوبة، المسجد النبوي ليس في ذلك صعوبة، يعني عدم أولا لقلة العدد لأنه أقل من المسجد الحرام، وثانيا أن المسجد النبوي فيه سواري وفيه يعني ممكن أن يعني أن يجعلها سترة له. وهنا أيضا أقول إذا كنت تصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة لك، إنما أمر المصلي بالسترة إذا كان يصلي منفردا، يصلي منفرد يضع سترة، ويأثم المار إذا مر بين يديه وقد وضع سترة، هذا هو الذي يأثم. لكن وبعض الفقهاء ألحق المسجد النبوي بالمسجد الحرام أيضا. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.